بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب المساجد ومواضع الصلاة. وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف باب صفة الجلوس في الصلاة. قال باب صفة الجلوس في الصلاة. قال عن عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه أو بإصبعه. قال باب صفة الجلوس في الصلاة، يعني كيف يجلس المصلي إذا جلس أثناء الصلاة. فهذا الحديث الذي ذكره هو حديث من جملة أحاديث وردت في هذه المسألة، وهو حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه بين فخذه وساقه. وهذه الجلسة التي يعني نسميها بجلسة التورك، جلسة التورك، نعم، هذه الجلسة التي هي عبارة عن أن الإنسان يعني يأتي برجله اليسرى فيجعلها تحت يعني ساقه اليمنى، وهي التي نجلس أو نجلسها غالبا في التشهد الأخير، في التشهد الأخير. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه. قال وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه. هنا في الحقيقة في لفظ الحديث في إشكال، وهو قوله وفرش قدمه اليمنى، فرش قدمه اليمنى. قبل أن نتعرض لهذا الإشكال نذكر جملة كلام العلماء في مسألة الجلوس في الصلاة. خلاصة كلام العلماء في هذه المسألة أنه يستحب الجلوس في الصلاة على هيئة الافتراش إلا في التشهد الأخير، فيجلس على هيئة التورك. هيئة الافتراش هي التي يفترش فيها رجليه، يفترش فيها رجليه، يعني حد ممكن يجلس أحد الإخوة، هذه تسمى هيئة الافتراش، هيئة الافتراش، وهي أن يجلس على رجليه معا، فهذه تسمى الافتراش. وأما التورك فهي أن يدفع برجله اليسرى تحت ساقه اليمنى. هاتين الهيئتان أو هاتان الهيئتان هما اللتان وردتا عن النبي صلى الله عليه وسلم في جلوسه للصلاة. فخلاصة كلام العلماء كما أقول، وإلا هناك تفاصيل لا أريد أن أدخلكم فيها كثيرا، أنه يستحب الافتراش في سائر جلوس الصلاة، وأما في الأخير التشهد الأخير فيتورك. هذا قول الشافعي رحمه الله وطائفة من أهل العلم. وهناك أحاديث كثيرة وردت في جلوس النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها ليس فيها هذا التبيين الذي ذكرناه، فالحديث يذكر أنه كان يفترش، حديث يذكر أنه كان يتورك رجله وهكذا. لكن هناك حديث استدل به الشافعي رحمه الله وبعض أهل العلم على أنه يكون في الأول أو في سائر الصلاة مفترشا وفي آخرها متوركا. وهو حديث لسهل بن سعد رضي الله عنه الذي حديث لأبي حميد السعيدي رضي الله عنه حديث لأبي حميد السعيدي رضي الله عنه وهو الذي بين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في التشهد الأول جلسة الافتراش وفي التشهد الأخير جلس جلسة التورك. هذا الحديث الذي بين أيدينا يذكر إحدى هذه الجلسات وهي جلسة التورك. جلسة التورك. قال عن عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه. طيب خلاص ده ما فيش بأس في الكلام. قال وفرش قدمه اليمنى. وفرش قدمه اليمنى. فهنا لهذا اللفظ جعل بعض العلماء يعلق عليه فرش قدمه اليمنى كيف؟ يعني قال هو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه. طيب وفرش قدمه اليمنى ازاي؟ يعني انت متصور جلسة الافتراش جلسة اسف التورك اجلس جلسة التورك. هذا في هذا الحال يقال انه جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه. قوله وفرش قدمه اليمنى فرش قدمه اليمنى مش هتصلح اصلا. ولذلك بعض العلماء خطأ الرواية وقال لعل الرواية الصحيحة هي ونصب قدمه اليمنى. ونصب مش وفرش. ونصب قدمه اليمنى يعني كده نصب قدم اليمنى. لكن في الحقيقة هناك توجيه أولى من هذا التوجيه. لماذا؟ لأن هذا التوجيه اللي هو ونصب بلفظ ونصب تخطئ للراوي والرواية. والرواية صحيحة والرواية ثقات والراوي مسلم. ولذلك الأقرب كما قال النووي رحمه الله تعالى أن يقال أنه فعل ذلك في هذه المرة أو نحوها. فرآه عبد الله بن الزبير وهو أنه فرش قدمه اليمنى محمول على أنه لم ينصب أصابعه. لم ينصب أيوة تمام كده لم ينصب أصابعه. ما نصبش أصابعه عملها كده زي ما أخونا عبد الله عمل كده فرش قدمه. يعني هذا الذي يحمل عليه لفظ الحديث. نعم زاد الله خير. قال ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه. يعني وضع قدم يد اليمنى على الركبة اليمنى واليسرى على اليسرى وأشار بأصبعه. في الأصل في كذا رواية في هذا الباب وأشار بأصبعه أو بأصبعه يدعو بها يدعو بها. فهذه الرواية أيضا بعض العلماء استدل منها على أن الإشارة بالأصبع تكون في كل الجلوس. يعني كل ما يجلس يوم يفعل ماذا؟ يشير بالإصبع. لكن في الحقيقة هذا يعني ضعيف جدا لأنه قد وردت روايات أخرى تقيد هذا الرفع بالإيه؟ بالتشهد. وهي كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس للتشهد عقد أصبعه مع الإبهام والخنصر وأشار بأصبعه يدعو بها. فقيد الراوي بأنه كان في التشهد في التشهد. نعم. وهي وفائدة أخرى في الحقيقة أيضا إن كان المسألة يسيرة كما نكرر وهي أنه قال يدعو بها. وقوله يدعو بها إشارة إلى مصاحبة الحركة للدعاء. إشارة إلى مصاحبة الحركة للدعاء. اللهم صل على محمد اللهم كذا ونحو ذلك. اللهم أسألك كذا ونحو ذلك، يشير يدعو بها، والله أعلم. فباب صفة الجلوس في الصلاة، يعني هذه الهيئة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس في الصلاة. لكن في الحقيقة أيضا عند غير مسلم وردت هيئات أخرى، وعند غير البخاري أيضا، فقد روي في غير البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم جلس معتقبا رجليه، يعني جلس على عقبيه، جلس على عقبيه. هذه أين جلس؟ هكذا جلس على عقبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الجلسة أيضا واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها أيضا لم تكن يعني هي ديدا حال النبي صلى الله عليه وسلم ولا أكثر حاله، بل كان أكثر حاله أن يفترش رجليه ويتوركها في الصلاة. ثم قال: باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته. باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها، أي عند الانتهاء منها، وكيفيته، يعني كيفية السلام. قال عن عامر بن سعد عن أبيه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. قال: باب السلام للتحليل. هذه مسألة النووي في تبويباته في الحقيقة على مسلم يعني تحمل فقها عاليا، حيث يستفيد من الحديث استفادة عالية جدا ويشير إلى مسائل كثيرة. فقال: باب السلام للتحليل، هذه مسألة. قال: من الصلاة عند فراغها وكيفيته، وهذه مسألة أخرى. باب السلام للتحليل من الصلاة، يعني للخروج من الصلاة، أي أنه يشير رحمه الله تعالى إلى هذه المسألة، وهي أن السلام ركن من أركان الصلاة، حيث أنه هو الذي به يكون تحليل الصلاة، تحليل الصلاة يعني الانتهاء منها، الانتهاء منها. فيختتم المسلم هذه الصلاة بماذا؟ أن يسلم، أن يسلم. ولذلك السلام من الصلاة ركن من أركان الصلاة، وبه لا يتم أو لا تتم الصلاة. فلو أن إنسانا قام من صلاته أو انصرف من صلاته بلا تسليم بطلت صلاته. لماذا؟ لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة عمدا. قال: باب الصلاة السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته، كيفية السلام. ذكر هنا حديث عامر بن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال عن أبيه يعني سعد بن أبي وقاص قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره. في لفظ الحديث ابتداء إثبات له التسليمتين، إثبات له التسليمتين، قال عن يمينه وعن يساره. وإلا فقد خالف الإمام مالك رحمه الله تعالى في ذلك وقال: يصح أن تكون التسليمة واحدة، يصح أن تكون التسليمة واحدة، يعني يسلم تسليمة واحدة، ولو سلم تسليمة واحدة يكون من تلقاء وجهه، يعني تكون للمقابلة القبلة، يقول السلام عليكم ورحمة الله فقط. وفي الحقيقة هذا الحديث ضعيف جدا الذي استدل به الإمام مالك على هذه المسألة، ولذا فلا يثبت ذلك. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين، ولم يثبت عنه أنه سلم تسليمة واحدة، هذا ابتداء. ثم حكم التسليمتين، حكم التسليمتين، خلاصة كلام العلماء أن التسليمة الأولى على الراجح، يعني التسليمة الأولى فرض وركن، والتسليمة الثانية مستحبة، والتسليمة الثانية مستحبة. نعم. أيضا من يتعلق بمسألة التسليم كيفية التسليم. قال حتى أرى بياض خده، حتى أرى بياض خده. بياض خد النبي صلى الله عليه وسلم إما يقصد به مجازا عنق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سماه خده لأنه كان إذا سلم سلم هكذا فيرى هذه، والأقرب أنه يقصد بالفعل بياض الإيش الخد حقيقة، مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يلتفت كله إلى جهة التسليم، يعني بوجهه كله يعني، فكان يقول السلام عليكم ورحمة الله فيلتفت كله صلى الله عليه وسلم، حتى أن الذي وراءه يرى بياض خده صلى الله عليه وسلم. وكأنه صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة أن الإنسان إذا سلم سلم على كل ما يشمله يمينه وعلى أقصى درجات يمينه، وذلك لأن هذا التسليم كما تكلم العلماء في ذلك فيسلم به الإنسان على الملائكة والصالحين من عباد الله كذلك، على الملائكة والصالحين من عباد الله السلام عليكم ورحمة الله، فكل من على يمينه يسلم عليه ملكا كان أو إنسانا. وكان بعض السلف إذا كان يجلس على جهة من يصلي فسلم قال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، لأنه يشمله بالسلام عندما يسلم. وكذلك التسليم على الجهة الأخرى نفس الكلام، حتى يرى خده كذلك. هذه أيضا مسألة. مسألة أخرى وهي طريقة أداء السلام كذلك، طريقة أداء السلام. ورد في حديث حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه أن السلام يكون حذفا، أنا مش مستحضر بس لفظ الحديث يعني، كان السلام أو كان سلام النبي صلى الله عليه وسلم حذفا، يعني لو حد ذكر اللفظ يقولولي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم حذفا أو لفظ قريب يعني من ذلك، يعني ماذا؟ يعني لا يعني يمد التسليم، لا يمد لفظ التسليم، فكان يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، خلاف ما يعني يفعل أحيانا بعض الناس السلام عليكم ويفضل يطول جدا. فالحديث كان سلام النبي صلى الله عليه وسلم حذفا، يعني كان يسرده سردا وحدرا ولا يعني يمده ولا يمده. قال باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغه، فراغها وكيفيته. ثم قال باب الذكر بعد الصلاة، باب الذكر بعد الصلاة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. هذه مسألة أخرى مما يتعلق بالصلاة ومواضع السجود. قال باب الذكر بعد الصلاة. المسلم إذا انتهى من صلاته، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من الذكر والدعاء ما علم به أمته ما يفعلون بعد الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس قال كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، يعني لو أن إنسانا لا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فأراد أن يعرف مثلا أنه انتهى من صلاته إذا سمع التكبير يبقى كده انتهى من صلاته، فيقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فهذا ذكر وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويستحب المواظبة عليه. كذلك أيضا في قول ابن عباس كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، فيه كما قال بعض السلف استحباب رفع الصوت بالتكبير عقب الصلاة، بالتكبير عقب الصلاة، وليس المقصود برفع الصوت يعني الجهر بحيث يكون هناك التشويش، إنما بصوت يسمع، بصوت يسمع الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبعض الناس ظن من هذا الحديث أنه يستحب ذلك على التعميم، يعني كل الأذكار التي بعد الصلاة. واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس هذا، لكن جماهير العلماء قالوا بأن هذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم فعله مدة من الزمن ليعلمهم ذلك، فعلوا لي عشان يعلمهم. ولذلك يعني مرة أخ بيكلمني كده في حاجة، فقلت له لا دي يعني مسألة الأذكار ونحو ذلك والتسبيحات ونحو ذلك، فصوته بيبقى عالي يعني، فقلت له لا لا تفعل، وانتبه ان هذه يعني درجة من درجات الوسوسة، فيعني انتهي عن ذلك. فقال لي أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف ذكره لأصحابه؟ قلت له نعم. قال لي طيب كيف كان يعرف؟ هو يريد يستدل على ماذا؟ أنه كان يسمع بالفعل، هذا صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول الدعاء التسبيح فيسمعه أصحابه، فهذا كما قال علماء الأمة قاطبة كان يفعله صلى الله عليه وسلم أحيانا لأجل تعليم أمته، تعليم أمته، يوم يجهر ببعض الأشياء التي هي في الأصل سرا من باب تعليم أمته، يعني زي دعاء الاستفتاح يجهر به مثلا أحيانا لأجل أن يعلم الصحابة ما يقول في هذه السكتة ونحو ذلك. فالزمان كان زمان التعليم، زمان التعليم. طيب يقول لك طيب ما احنا لو دلوقتي في مسلمين كتير بيخشوا المسجد، ما احنا برضو نعمل حساب الجماعة دول كل صلاة نعمل أذكار يعني بصوت عالي من باب التعليم؟ لا، هذا باب شر، باب بدعة. وإلا كان زمان النبي صلى الله عليه وسلم زمان تشريع، لسه الدين بينزل، أما الآن الدين استقر. طيب دول هيتعلموا ازاي؟ يتعلموا بطريقة غير الطريقة دي، غير الطريقة دي، الطريقة دي بتاعت التشريع الذي ينزل عليه الدين هو الذي ينطق ويقول. طيب دول يتعلموا ازاي؟ يتعلموا بوسائل كثيرة جدا، ومنها السؤال، ومنها السؤال. ولذلك في الحقيقة من هذا الباب أو من هذا المعنى مسألة مثلا شهيرة جدا في أوساط الناس، مسألة صلاة الجنازة، فصارت أشبه بالشيء المعتاد المنتظم الذي في الحقيقة في نفسي أنا يصل إلى البدعة، إن كل ما إمام يخش يصلي الجنازة يقول صلاة الجنازة أربع تكبيرات، التكبيرة الأولى كذا والتكبيرة الثانية كذا، وبعدين يقول لك عشان في ناس لازم نقول لهم نعلمهم. طب لغاية إمتى؟ لغاية إمتى؟ طب ما هو يبقى نعلم دول صلاة الجنازة كده بالشكل ده، وكل صلاة نعمل كمان أذكار جماعية، بل كمان بالمرة يبقى الإمام في كل صلاة يقول الأذكار والتسبيح وكل حاجة بيقولها سرية يقولها بقى بالمرة جماعية جهرية. ما هو كل لا يخلو الأمر في الناس أن يكون فيهم إيش؟ جاهل بهذا الأمر، لا يخلو. يعني أي مسجد لو دخلته مهما يكون مسجد حتى سنة هتلاقي واحد من المصلين يجهل حاجة من الحاجات اللي بتتقال، مش كده برضو؟ إذا لو فتحنا هذا الباب لا فتح باب البدع على مصراعيه. ولذلك الناس في كثير منهم يتهاون بهذه الأمور نتيجة أن برضو أحيانا يحصل كده. نعم، ولذلك فمسألة الذكر بعد الصلاة، نعم النبي صلى الله عليه وسلم جهر في بعض الأحوال بالذكر، أي نعم لأجل تعليم أمته. ولذا فإن الجهر في بعد استقرار الشرع بالمواظبة عليه هو من جملة البدعة، وأما من لا يعلم فالوسائل كثيرة ومن أعظمها السؤال والتعليم. ثم تأتي مسألة أخرى وهي الجهر الجماعي، فهناك من يجهر جهرا جماعيا وهذا لا يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم ولا في غير التعليم. يجهر جهر جماعي زي الأذكار بالطريقة الصوفية والطريقة يعني التي اعتادت ذلك، يوم بعد الصلاة ما تنتهي يوم واحد من المصلين يقوم يجهر أو الإمام يجهر وهم يجهرون معه، وده منتشر جدا طبعا في البلاد اللي فيها صوفية، إفريقيا وباكستان ومش عارف إيه منتشر جدا، وتركيا وغيره. بعد الصلاة ما تنتهي تلاقي طبعا هذه الأصوات ترتفع، وطبعا يعني احنا على الأقل بنشوف ذلك أثناء حتى الطريق في العمرة، تجد المثل الأتراك لما ينزلوا يصلوا تجد لازم عندهم في عز السفر لازم يعودوا يقولوا الأذكار بطريقة إيش جماعية على طريقة الصوفية، لأن تركيا الغالب فيها التصوف، وإلا أردوغان نفسه يعني بارك الله فيه هو نفسه صوفي. ولذا في الحقيقة فهذه كلها أمور، فنسأل الله سبحانه وتعالى والعافية. وإلا يعني بمناسبة الكلام عن المسائل دي، إن لله وإنا إليه راجعون، يعني الأمر يصل إلى عند البعض نسأل الله العفو والعافية، يعني من شدة يعني شخصنة الأمور صار ينكر على من يعني يأمر بخير من باب أنه مبالغ في الموضوع. يعني أنا أشير بذلك إلى لو مثلا طلع حد من جماعة الإخوان المسلمين وكان قال أصل السلفيين مبالغين فيها شوية في موضوع الشيعة، نقول ماشي بحكم أن المنهج عموما ما بيهتمش بقضية الشيعة ثم الأحداث السياسية، لكن يطلع شيخ سلفي ويعني راجل قديم في السلفيين يقعد يقول هم مكبرين الموضوع ليه السلفيين بتوع اسكندرية ومضخمين الموضوع ليه بتوع اسكندرية، طب حتى لو هم مضخمين الموضوع، وده تساؤل في الحقيقة نفسي كل من له قدرة على التواصل معاه يدخل ويتواصل معاه يقول له كده، إذا كان حتى ده مبالغ فيه طب المبالغة في الخير أليست من مما رغب فيه في الشرع؟ يعني لما نقعد نخوف الناس من الشيعة ونقعد نطلعهم على قائد الشيعة ونحذرهم من الشيعة، ده خير ولا شر؟ نسأل الله العفو والعافية. إن لله وإنا إليه راجعون. قال باب ما يستعاذ منه في الصلاة. باب ما يستعاذ منه في الصلاة. العجيب والله يا ربنا يرحمنا والله إن لله وإنا إليه راجعون، يعني استغفر الله الواحد تأدبا، مش واحد ان من باب ان انت تأدبا مع يعني الدين وأدب الخلاف والمساجد ونحو ذلك والجموع، الواحد لا يستطيع ان هو يذكر يعني احد من اهل العلم بشيء من النقد الا لو كان المسألة خلاص وصلت ايه بالذي، انما واحد يبقى قاعد شغلته كل يوم اتنين يطلع مروش شغلة غير ان هو ينتقد اشخاص فلانيين بعينهم، ده شيء غريب جدا، وبث الفتن في المسلمين كده بالشكل ده كأن المسلمين ما عندهمش قضايا غير ان انت تقعد تنتقد في الشخص الفلاني والعلاني، شيء غريب في الحقيقة. يعني إنا لله وإنا إليه راجعون. قال باب ما يستعاذ منه في الصلاة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. باب ما يستعاذ منه في الصلاة. يعني يشير الإمام النووي رحمه الله في هذا التبويب إلى أن هناك أمور آكد على الإنسان أن يستعيذ منها في دعائه في الصلاة، وإلا فهل معنى هذا أنك لا تستعيذ إلا من هذه الأمور في الصلاة؟ أبدا، تعوذ بالله في صلاتك من كل مكروه ومن كل شر، لكن هذه الأمور الأربع آكد ما تتعوذ بالله منه، حتى أن الظاهرية خالفوا جماهير أهل العلم وقالوا بوجوب ذلك، يعني جماهير العلماء يعني اتفاق علماء الأمة على أن هذا مستحب، هذا الدعاء الموجود بين أيدينا مستحب في ختام الصلاة أو في نهاية الصلاة، وخالف في ذلك الظاهرية فقالوا بالوجوب، وفيه نظر، والصحيح أن ذلك على الاستحباب. قال باب ما يستحب. حد بقى من الإخوة الدرسين بقى، طب ليه مش واجب؟ ها، جزاك الله خير الجزاء. هو الظاهرية بيستدلوا بيقولوا ان ده امر، والامر مقتضى الايه؟ الوجوب. صحيح، ده كلام من حيث القواعد الأصولية كلام قوي، لكن دايما الفقه بقى يرد عليهم في، لان الظاهرية لهم مسائل كتير من نوع دوت، يعني تحية المسجد وكذا كل ده واجب عندهم، فيرد عليهم بماذا؟ بحديث المسيء، لأنه لو كان واجبا لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي أساء في صلاته. قال باب ما يستعاذ منه في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. إذا تشهد، إذن هذا الدعاء موضعه بعد التشهد، فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، آمين، ومن عذاب القبر، من عذاب المحيا والممات، فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، آمين. هذه الأربع آكد ما يتعوذ منه المسلم، وإلا الشرور كثيرة، لكن لو أنك تأملت لماذا حافظ النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأربع، هذه فائدة يعني سلوكية إيمانية بين يدي الكلام، أن هذه الأربع في الحقيقة إن لم يعيذك الله منها كان الهلاك في الدنيا وفي الآخرة، كان الهلاك في الدنيا وفي الآخرة. قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، هذا عام، عام يعني هذه محصلة. قال: ومن عذاب القبر. طيب تقول أنت: أليس جهنم إذا نجا منها نجا من عذاب القبر؟ لا، لا يشترط، لأن المسلم قد يعاقب في قبره على ذنوبه فيصفو من ذنوبه قبل أن يحاسب يوم القيامة، ولذلك عذاب القبر غالب المؤمنين بإذن الله، غالب المؤمنين، إن لم يكن المؤمنون أكثرهم بإذن الله تعالى أو كلهم، سيكفر عنهم ذنوبهم في قبورهم. وعذاب القبور هذا للمؤمنين تكفير لذنوبهم التي فعلوها في الدنيا إن عذبوا في قبورهم. وليس هذا معناه نفي طبعا العذاب لبعض الموحدين في الآخرة، وإلا هناك جزء في النار جعل ليه؟ عصاة الموحدين. فهذا بإذن الله نرجو الله تعالى ذلك سيكون لأفحش المؤمنين ذنوبا وأجرم المؤمنين ارتكابا له، وإلا أكثر الذنوب بإذن الله يكفرها الله في القبور، وهذه ليست هينة أيضا، يعني عذاب القبر ليس شيئا هينا، نسأل الله العفو والعافية، فهو جزء من النار، جزء من جهنم. قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا وفتنة الممات، فتنة المحيا معلوم أنه يتعوذ من أن يفتن في حياته الدنيا، كما فتن الكفار والعياذ بالله، وكما فتن الضلال. فالمسلم يسأل ربه في الخمس صلوات أن يعافيه من فتنة الحياة وفتنة الممات. قيل فتنة الممات، قيل امتحان السؤال عند القبر، وقيل امتحان الملائكة عند السكرات، وقيل فتنة الشياطين عند الموت، قيل أقوال كثيرة فيها، ومنها ما روي عند بعض العلماء كالقرطبي وغيره أنها تكون بحضور الشيطان عند الإنسان عند موته ومحاولة فتنته، ويقول مت كذا، مت نصرانيا، مت يهوديا ونحو ذلك، وإن كان هذا ليس عليه دليل منصوص عليه. قال: ومن شر فتنة المسيح الدجال. ومعلوم هذه أشر فتنة على وجه الأرض، ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع قطعه أنه لن يلقى الدجال ولن يعيش حتى زمن الدجال، وخصوصا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم بعدما أخبر بالوحي بذلك، ومع ذلك واظب على هذا الدعاء: ومن شر فتنة الدجال، مع أنه لن يلقى الدجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدجال سيقتله المسيح في آخر الزمان، لكن يعلم أمته صلى الله عليه وسلم حتى يكون هذا الدعاء فيهم إذا أدركهم الدجال فينفعهم هذا الدعاء. وهذا الدعاء من الجهة الفقهية مستحب كما ذكرنا على قول جماهير أهل العلم أن يقوله المسلم قبيل السلام أو بعد التشهد. نعم. قال: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. باب استحباب الذكر بعد الصلاة، يعني ما يذكر بعد الصلاة من أذكار، وبيان صفته يعني طريقة فعل ذلك وما جاء في ذلك. قال: عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا. إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال: إذا انصرف من صلاته استغفر. وقال ابن عباس: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. طب أيهما أول، التكبير أو الاستغفار؟ بعض العلماء يقولون التكبير أول ثم الاستغفار، وبعض العلماء يقولون لا، بل هذا أو ذاك، وده الأقرب الأقرب والله أعلم. لأنه صلى الله عليه وسلم كل ما ورد لنا من أذكار عنه بعد الصلاة لا يشترط أنها تقال كلها في وقت واحد، إنما هذا أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات متفرقة وأحوال متفرقة. كان أحيانا يقول مثلا من أعداد الأذكار المعروفة عندنا ممكن يقول 2، 3، 4، 10، وممكن مرة يقول 1، ممكن يقول 5. طيب تقول أنت الأفضل أن نجمعها ولا نذكر بعضها؟ أقول لك الأفضل كما قال العلماء إن استطعت أن تجمعها، لأن هذا خلاصة ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم ومجموع ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. طيب لو أردت أن أجمع بين الاستغفار والتكبير، أيهما أقرب؟ يكون الأول الأقرب التكبير، الأقرب التكبير، لكن ليس عليه قطع أنه كان الأول، لأن الروايات أيضا فيها أنه كان إذا سلم استغفر، وكان يسمع ذلك منه، حتى أن العلماء يتكلمون في حكمة ذلك فيقولون كان إذا سلم استغفر، كأنه يعلم المسلمين أنهم عليهم أن يعتقدوا ذلك بعد صلاتهم زيادة إيمان لهم أنهم مهما أدوا من العمل والسجود والركوع والقراءة وغير ذلك فهذا لا يساوي شيئا في نعم الله سبحانه وتعالى، في نعم الله سبحانه وتعالى شيئا. ثم كأنه يقول: أنا والله ما فعلت شيئا يا رب. وإلا البعض عندنا، عند بعض فينا أحيانا ربما إذا صلى بعض الركعات أو نحو ذلك أوشك أن يمن على ربه بذلك. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقال الله عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا. فالبعض منا ربما يظن أنه فعل ما لا يفعله أحد من العالمين أبدا، مهما فعلت فأنت محتاج إلى الاستغفار. قال فكان يقول وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وكان يقول: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان يقول غير ذلك من الأدعية الكثيرة الواردة. فهذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بما يدل على أن هناك بعد الصلاة أذكار وأحوال واردة عنه صلى الله عليه وسلم. فمن خالف في ذلك كان مسيئا مبتدعا، مبتدعا من جهة الإحداث، ومسيئا من جهة أنه كأنه بلسان حاله يقول: أنا لا أرى ما جاءني عن النبي صلى الله عليه وسلم خير، وإنما أنا سآتي لكم بما هو أفضل. فتراه يستحدث ويبتدع ما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لو أتى به بالذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لن يجد وقتا كافيا للي هو يعمله. ولذلك العلماء كما يقولون: هذا شأن البدعة، إذا دخلت البدعة خرجت السنة. ولذلك اللي تلاقيه محافظ على البدعة مثلا بعد السلام ليه مش بيعمل السنة؟ ولذلك لأنه عنده محل هو شغله. تجده بعد السلام مثلا يبتدي يسلم على اللي جنبه حرما وجمعا ومش عارف ايه وحاجات كده، وبعدين يروح رفع ايده ويقعد يدعي، وبعدين يروح مسئل على وشه يروح قايم باقي مصلي او نحو ذلك او يمشي. طب فين السنة؟ ذهبت، ذهبت لأنه هو شغل مكانها البدعة. والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير والاستغفار والأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أن المصلي إذا انشغل بها ملأت فراغا لا يقل على الأقل لا يقل عن ربع الساعة. يعني المصلي لو انشغل بعد صلاته بهذه الأذكار كاملة لا يقل ذكره عن أقل تقدير ربع الساعة، مشغول مركز هو بيقول الأذكار دي. نعم. قال: وعن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن، 33 تسبيحة، و33 تحميدة، و34 تكبيرة في دبر كل صلاة، في دبر كل صلاة. هذا أيضا مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، قال: معقبات لا يخيب قائلهن. معقبات يعني بما يأتي بعد الصلاة، هي عقب الصلاة، عقب الصلاة نسبة إلى ما يأتي بعد الصلاة. معقبات أي كلمات بعد الصلاة لا يخيب قائلهن أو فاعلهن. ولاحظ كلمة أو فاعلهن، قائلهن وفاعلهن، وذلك لأن هذا الذكر اشتمل على قول وفعل. قال: 33 تسبيح، و33 تحميدة، و34 تكبيرة في دبر كل صلاة. هذا القول. وأما الفعل فهو أن يدري ذلك على أصابعه وأنامله، كما جاء في حديث أم عطية: كان صلى الله عليه وسلم يسبح على أنامله اليمنى، على أنامله اليمنى. وهذا الحديث فيه ذكر 34 تكبيرة، وهذا ثابت، وهذا حديث صحيح أمامنا. والمشهور الأحاديث التي فيها 33، وإن كان هذا أيضا ثابت. ومن أشهر ذلك حديث أهل الدثور، حديث أهل الدثور، وهو أن الفقراء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، جاءوا يشكون: ذهب إخواننا أهل الدثور بكل الفضل والأجور، يحجونك يتصدق، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل مال يتصدقون به علينا أو يعني يسبقوننا به ونحو ذلك. فإلى آخر الحديث المشهور يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه لم يسبقكم فيه إلا من أتى فعلكم؟ فقال: سبحوا إذا كان دبر الصلاة فسبح الله 33 وحمده 33 وكبره 33 وليكن خاتم ذلك لا إله إلا الله تمام 100. وقال في حديث آخر: من قال دبر كل صلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 ثم ختم ذلك بلا إله إلا الله تمام 100 غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، وغير ذلك من الأحاديث في هذا الذكر. فهذا ثابت، 33 ثابت لكله، وتمام 100 لا إله إلا الله، 33 ثابت لسبحان الله والحمد لله، و34 تكبيرة، هذا ثابت أين؟ بل ثبت 11، 11 تسبيحة، 11 تحميدة، 11 تكبيرة، هذا ثابت أيضا. حتى إن العلماء يتكلمون في ذلك، طب 11 دي أفضل ولا 33 أفضل؟ ها 33 أفضل. أنت هتقول طب ما هو ده وارد وده وارد، نعم، لكن العلماء يقولون إنه لعل هذا كان في مرحلة ثم زيد بعد ذلك، والزيادة فيها خير، زيادة فضل. ولذلك الأفضل الإنسان أن يذكر 33. نعم. طيب، طريقة فعل ذلك على الأنامل كما في حديث أم عطية. طيب، طريقة قول ذلك، قول ذلك، هناك قولان للعلماء في طريقة القول، في طريقة القول، في طريقة القول. فقال بعض العلماء: يجعل لكل واحدة مستقلة 33، يعني يقول ماذا؟ سبحان الله، يقول بقى هي الوحدة سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى ينتهي من 33، كل واحدة مستقلة 33. والقول الثاني يقول 33 مجموعة الثلاثة في كل مرة، يعني سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر. فهذه وتلك في الحقيقة واردة عند العلماء، ولا يعني تشاح في المسألة كثيرا. وقد روى أبو صالح اللي هو الرابع عن أبي هريرة الحديث أنه علم التابعي أن يقولها مجموعة، وإن كان بعض العلماء قال الأقرب اللي هو الثاني، لكن في الحقيقة هذا وذاك كلاهما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. أيضا بالنسبة للفعل، مما يعني فات منا في مسألة الفعل، احنا قلنا أن الفعل يسبح على الأنامل. طيب، على الأصابع أو على الأنامل؟ فبعض العلماء يرى أنه على الأصابع كاملة، يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أو على الطريقة الأخرى سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أصابع. والطريقة الأخرى أنامل، اللي هي المعوقل المفاصل يعني، يقول على الأنامل. وهذه وتلك أيضا ورد الكلام بها في كلام العلماء، ولا تشاح كبير في هذه المسألة، وإلا فنجد بعض طلبة العلم خصوصا يصل في المسائل هذه إلى درجة من النزاع عجيبة جدا، وده موجود في بعض طلبة العلم خصوصا المبتدئين، ودي مسألة سيئة جدا، تجد يحصل نزاع بينه وبين أخيه وخصومة. الشيخ ابن عثيمين قال تعملوا على الأصابع، ويصر على ذلك إن لم ينطع أخوه لذلك وتكون خصوم. مثلا الشيخ مثلا فلان قال نعمل كده، والشيخ فلان قال لا نشور كده، هكذا خصومة في هذه المسائل. وهذه مسائل كلها أصلا كما قال العلماء هي من جملة الإيه؟ هيئات الصلاة، من جملة الهيئات في الصلاة. ولذلك إذا كان الكلام وارد عند العلماء فيها وواسع، فالأمر الحمد لله الخلاف فيه يسير. ثم قال: باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ. قال: فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؟ ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. قال: باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة. هذا ابتداء فيه إثبات سكتة بين تكبيرة الإحرام والقراءة بالنسبة للإمام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يشرع في القراءة فور التكبير، يعني مش مجرد ما يقول الله أكبر يقول الحمد لله رب العالمين على طول، ولو قال الصلاة صحيحة، لكن يستحب للإمام والمأموم كذلك، لكن احنا بنشير للإمام من باب الإشارة إلى السكتة، فيستحب للإمام أن والمأموم كذلك أن يذكر الله تعالى بهذا الذكر بين التكبيرة أو تكبيرة الإحرام والشروع بعد ذلك في القراءة، فيقول دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح، وهذا يقوله في الركعة الأولى فقط، في الركعة الأولى فقط، وهذا يظهر كذلك من كلام أبي هريرة رضي الله عنه في الرواية الثانية. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، ولم يسكت. أبو هريرة رضي الله عنه يثبت ماذا؟ أن السكتة هذه كانت في الركعة الإيش؟ الأولى، كانت في الركعة الأولى فقط. أي نعم. فكان صلى الله عليه وسلم إذا كبر قال هذا الدعاء، وهذا الدعاء كما قال العلماء مستحب استحبابا مؤكدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه ولم يتركه، ولذلك يستحب استحبابا مؤكدا. وأيضا في الحديث إثبات السكتة كما قال أبو هريرة: سكت هنية قبل أن يقرأ. وفي الحديث كذلك الثاني إثبات أنه كان إذا جهر جهر بالحمد لله رب العالمين ولا يجهر بالبسملة، ولا يجهر بالبسملة. نعم. طيب، نقف على هذا القدر ونقول قولي هذا واستغفر الله لي وسلم. على هدي الصحابة والسلام خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا من كل مبتدع يزيد الكمّة.